لا يرجو رضاك إلا المطيع إلى هداك بمن يلوذ من عصاك أنت لمن قد ضل يا كريم الكبر مها يا رحيم الروح ما أفض غيث السماء في الأرض فهي لنا مهام يا من يغيث المستغيث إن لم تغثن فمن يغيث وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد يا رب عاملنا بما أنت له أهل كما عودت هذا كرما يا جواد يا رب قل تستغفروا ربكم فيغفروا يأتي السحاب الممطر يروي البلاد والعباد إن لم تغثن فمن يغيث